أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى المحسن. هذا الاسم ورد في السنة النبوية مطلقا، يفيد المدح والثناء على الله جل وعلا، منونا مسندا إليه المعنى، محمولا عليه مرادا به العلمية، دالا على كمال الوصفية. فقد ورد في معجم الطبراني الكبير وصححه الألباني من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. وورد من حديث شداد بن أوس أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وورد عند الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس، لكن فيه ذكر الوصف دون الاسم، قال شداد: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إذن هذا الاسم ثبت بالسنة المطهرة، لم يرد هذا الاسم في القرآن هكذا، اسم الله تعالى المحسن بالشروط التي وضعها أهل العلم لتعيين أسماء الله تعالى وصفاته، لكن ورد في السنة المطهرة الصحيحة هذا الاسم مكتمل فيه الشروط. إذن اسم الله تعالى المحسن ثبت بالسنة المطهرة، هذا أول اسم نتدارسه يكون قد ثبت بالسنة المطهرة وليس له أصل في الكتاب العزيز. المعنى اللغوي للإحسان: الحسن نقيض القبح، حسنت الشيء أي زينته وأحسنت إليه وبه. قال أبو الهيثم في قول الله تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال: أحسن بي أي أحسن إلي. وقال تعالى: وصدق بالحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قالوا الحسنى الجنة، صدق بالجنة. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال ثعلب: الإحسان هنا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، في هذا فائدة بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال الراغب الأصبهاني: الإحسان على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا. يبقى العلم الحسن والعمل الحسن، يبقى معنى الإحسان يدور حول هذه المعاني، يدور حول معنى التزيين، الإنعام على الغير، إحسان في العلم، إحسان في العمل. وعلى هذا قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان يقول: الناس أبناء ما يحسنون. عبارة جميلة، المعنى أن الناس دائما ينسبون إلى ما يحسنون. وقد قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. شوفوا الكلام جميل إزاي، عشان كده المعنى ده الفقهاء والعلماء اتكلموا فيه، قالوا إيه؟ قالوا إن مرتبة الإحسان هي أن تعلو درجة الواجبات والمستحبات فتصل إلى المباحات فتقلبها إما مستحبات أو واجبات. يعني ينظر مثلا في شيء مباح ليحوله إلى واجب، وإن كان النذر يعني صنعة البخيل، لكن يألو على نفسه فعل شيء حتى يحول هذا الأمر إلى أمر واجب، أو أن يقلبه إلى أمر مستحب ينوي فيه نية حسنة فينقلب هكذا، فيقول إيه؟ الإسلام درجة الأولى فعل الواجبات وترك المحرمات، والإيمان فعل المستحبات فضلا عن الواجبات وترك المكروهات فضلا عن المحرمات، والإحسان يعطي أكثر مما عليه، يحول المباح إلى مندوب أو مستحب أو واجب. فالإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. ولذلك فتحري الإحسان ندب وتطوع، يعني أن تكون محسنا هذا أمر مندوب إليه. لقد قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أفضل من هذا؟ هذا ندب إليه الشرع أن يقوم الإنسان بمقام الإحسان. قال المناوي الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. الكلام الجامد ده، الإحسان إسلام ظاهر، لأن العلماء فرقوا ما بين الإسلام وبين الإحسان، فقالوا أن الإسلام يكون في الظاهر. انظر، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شهادة ينبغي أن ينطقها الإنسان بلسانه على ملأ من الناس ليعرفوا أنه قد دخل في الإسلام، فهذا قول باللسان. ثم يقيم الصلاة، وهذه أعمال الجوارح وتلزمه صلاة الجماعة ويلزمه أن يصلي هكذا، وهذه الصلاة تكون على مرأة ومسمع من الناس. ويؤدي زكاة، وهذه زكاة تخرج لفقير، هذا الفقير المستحق لها أو أصناف الزكاة المعروفين. ويصوم رمضان، صيام رمضان هكذا كل الناس يجتمعون على هذا الأمر، ربما يفطرون مع بعض الكل، العمل ظاهر. ويحج، العمل ظاهر. فكل هذا أمر ظاهر تصنعه الجوارح، لكن المنزلة الأعلى هي منزلة الإيمان، وهنا يتكلم عن القلب، فيقول أن تؤمن بالله، وحقيقة الإيمان تصديق بالجنان يصدقه عمل في الخارج، قول باللسان، عمل بالأركان، قلنا النونات الخمس كل شوية نحفظه لكم علشان تعرفوهم كويس، قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان، نونات خمس. هذا الإيمان حقيقته أين؟ التصديق الوجداني، يعني عمل القلب كلما يزيد، كلما يزيد الإنسان خشية كلما يزيد إيمانا، كلما يزيد توكلا يزيد إيمانا، كلما يزيد إنابة كلما يزيد إيمانا، أعمال القلب. هنا يقول المناوي عبارة ماتعة، يقول إسلام ظاهر، يبقى هو وصل لمرحلة إيه؟ إسلام، وبعدين يقيمه إيمان باطن، يبقى الاثنين مع بعض، يبقى موجود عمل في الخارج وموجود يقين في القلب، إيمان باطن، يكمله إحسان شهودي، يكمله منزلة الإحسان التي هي أعلى من هاتين المنزلتين. يقول شهودي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، هو ده الشهود المقصود، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إما أنك تستشعر وجود الله سبحانه وتعالى وقربه في كل أعمالك، في كل تصل إلى هذه المنزلة العظمى، أو أدنى منها أن تراقبه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه لا تستشعر هذا الأمر فإنه يراك، يبقى المراقبة. وصل المنزلتين، في منزلة الأولانية إيه؟ هو يرى الله سبحانه وتعالى بعين البصيرة، وهكذا يرى الله سبحانه وتعالى بالقلب، ليست رؤية حسية، مش رؤية العين، رؤية القلب إحساس يعني متلمسه دائما أبدا، قلبه مستشعر وجود ربه سبحانه وتعالى. فإن لم يكن هكذا القلب مش جاهز دي، يبقى في لا أقل من أن يستشعر أن الله ناظر إليه وأن الله مطلع عليه. الأولانية شايف، الثانية مشوف، الأولانية يرى، الثانية يرى. هي دي العبارة، احفظها علشان مهمة أوي، لأن منزلة الإحسان دي المنزلة العظمى. نسأل الله تعالى أن نكون من المحسنين. إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي. قال أبو البقاء الكفوي صاحب كتاب الكليات الذي يذكر فيه المصطلحات، أحد الكتب المعتمدة في ذكر المصطلحات، فيقول الإحسان هو فعل الإنسان ما ينفع غيره بحيث يصير الغير حسنا به كإطعام الجائع، يصير الفاعل به حسنا بنفسه. بيعرف الإحسان بمعنى تاني، يقول إيه؟ إن الإنسان يعمل حاجة يتعدى نفعه فيها لا لنفسه فقط بل لغيره، هنا الإحسان. عشان كده أطعموا الطعام، إطعام الجائع، الفعل ده هو مش هيستفيد منه هو كشخص حاجة، لكن يلحقه الحسن بصنيعه ذلك. يعني أنا ما استفدتش حاجة، أنا اديته أكلي، أنا ما أخدتش حاجة، أنا ما أكلتش أنا، لكن لما صنعت هذا المعروف فيه يلحقني المدح والثناء عند الله سبحانه وتعالى بهذا الصنيع، بحيث يصير الغير حسنا به. ويقول الجرجاني، طبعا دي التعريفات اللغوية الاصطلاحية لمعنى الإحسان، يقول ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل. الإحسان اللي يلحقك بسببه المدح في العاجل وكمان الثواب في الآجل. ويقول الفيروز أبادي الإحسان من أفضل منازل العبودية، لأنه لب الإيمان وروحه وكماله وجميع المنازل منطوية فيه. ألا ترى الله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان يكون في القصد، خذوا بالكم بقى الإحسان بيحصل فيه، أن يكون في القصد في النية، وهذا بتنقيته من شوائب الحظوظ، تنقيته من شباب الحظوظ، يعني ما يكونش حظ للنفس في عمله، هو قصده لا مصلحة لنفسه فيه، وإنما قصده رضا ربه فقط. أدي واحد. وتقويته بعزم لا يصحبه فتور، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن عزيمة صادقة، هذه العزيمة الصادقة علامتها إيه؟ انه لا يلحقه فتور، فايه بيحب. شوف انت كده في اعمال معينه، عمل خير مثلا، عمل خير بتقوم به من اعمال البر، بتجمع حاجات وتدوها للفقراء، اي عمل كده، فتلاقي نفسك شغال فيه بقوه، هذا علامه من علامات الصدق في العمل، النشاط في العمل. الفتور ده دليل على عدم الصدق ابتداء. تقويته بعزم لا يصحبه فتور وبتصفيته من الأكدار الدالة على كدر قصده، لو تلون لو تعثر، إنما يتعثر من لم يخلص، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. لو لقيت الدنيا مش ماشية معاك يبقى اتهم نيتك. ويكون الإحسان في الأحوال، وهذا بمراعاتها وصونها غيرة عليها أن تحول. عايز بقى تبقى محسن في حالك، تصل إلى هذه المنزلة العظمى عند الله سبحانه وتعالى، يبقى تراعي تصفية الحال وتصون حالك. عارف لما تبقى أنت وصلت المنزلة معينة واستشعرتها، وما منا من أحد إلا وربما لطف الله سبحانه وتعالى به، فمن عليه بهذا القرب، حصل في رمضان، حصل في عمرة، حصل مرة من مرات بعد عمل بر قمت به، بعد عمل طيب ربنا فتح عليك فيه الشاهد، فوصلت الحال كده، فتبقى مش عايز الحال ده يتغير ولا يتحول. فيقول فيراعي حاله، فيبقى قلبه ده عزيز قوي قوي قوي عليه، لأن الأحوال دي هو بيستشعرها بقلبه، فيخاف بقى أنه يبتدي وهو ماشي عينه تقع على متبرجة، أو لما يجي يركب في مواصلات يسمع أغاني، أو هو واقف مع واحد بيغتاب فالغيبة دي ممكن تأثر في قلبه، واحد جايب له سيرة واحد فقلبه يتغير عليه فيتعكر، مش عايز هو التعكير ده، فيبتدي ينصرف عن ذلك لأنه مش عايز قلبه يزوغ، مش عايزه يزوغ، عايز قلبه هنا، ومن هنا يراعي ذلك. عرفت الإحسان؟ ابن القيم يلخص لنا الأمر في بيان مصطلح الإحسان فيقول الإحسان على ثلاث درجات. الإحسان في القصد، والإحسان في الأحوال والإحسان في الوقت. نفهم بقى الكلام ده كويس. الإحسان في القصد، وهذا بتهذيبه علما. تهذيب القصد بإيه؟ فهم كلام العالي. دلوقتي أنا عايز نيتي تبقى لله بس، لن يكون ذلك إلا بعلم، علم به سبحانه، علم بصحة الطريق، علم بالجزاء عند رب العالمين. يمثل هذا كله الدافع لأن تسير على الضرب ولا تنحرف وتحسن كما أحسن الله إليك. يبقى إحسان في القصد يهذب، وشوفوا استخدام ابن القيم، بص الكلمة العالية، تهذيبه علما، يعني حظ النفس هيبقى موجود وانت جاي تنوي، هتلاقي نفسك قاعد بتقول هينبني ايه يعني الموضوع ده. النفس تبتدي تدور انا هستفيد ايه، انا لما اقعد واقف طول الليل ورجلي تتورم، يا عم ما تشوف لنا عمل خفيف كده ينفع، اذكر ممكن الواحد يقعد يذكر كده بلسانه خفيفا شوية، انما اقف لغاية ما ظهري يبتدي بقى يوجعني والكلام ده، لا نشوف حاجة ثانية. فالنفس بتدور على الشيء فيهذبه علما، فيبتدي يقول لها قومي، لقد قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا شكورا. قيام الليل ده دأب الصالحين، العلم يشتغله، قيام الليل ده منهى عن الإثم، مكفرة للسيئات، مطردة للداء، قيام الليل ده هو شرف المؤمن. فيبتدي العلم هنا يهذب نيته، يبتدي يديها أدي الثواب المفترض ان انت تبص عليه، لا تركني الى الكسل، فياخذ نفسه هكذا. فيحصل ايه؟ يهذبه علم. يبقى تهذيب معناه انه يشيل حظ النفس زي ما كان الفيروس الابدي بيقول. وابرامه عزما، ابرامه عزما، قومي لازم تعملي كذا، يبرم كانه بيعقد مع نفسه صفقه، يبرم فيها عقد بينه وبين نفسه، والله لئن لم تفعلي لأكونن لك بالمرصاد، ومش حديك اللي انت عايزاه، وحعمل وحسوي. مش انت نفسك في الأكلة دي؟ مش انت نفسك في النوم؟ مش انت نفسك في الخروجة؟ مش انت نفسك في الكلمة الحلوة؟ مش هو ده اللي انت متطلبة؟ طبعا انا مش مديك. فيبرم عزما، لئن لم تفعلي لأكونن لك بالمرصاد، حعمل معك وسوي. فيبرم عزمه على هذه النية. وتصفيته حالا، تصفيته حالا، تسمع كلمة الحال على طول تروح ناحية قلبك، يبتدي بقى ايه مشكلة ان في خبث في القلب. يعني خلصنا من حظ النفس، النفس عايزة تتسلط على العمل، خلصنا من كسل النفس فأبرمنا العزم، وقف على فين بقى؟ القلب تعبان، القلب فيه آفة، فعشان كده ما بيحسش، فيحتاج إلى أن يصفي قلبه، يقلب قلبه على الحتة المنورة اللي في القلب. والقلب فيه كده وفيه كده، فيه نكتة بيضاء وفيه نكتة سوداء، فالجزء ده هو ده اللي يشعره. فتلاقيه وهو ساعتنا نقول لك كده لما تيجي تنوي اقعد استغفر لك شوية، هيا قلبك قبل ما بتصلي، بتصلي سنة قبلية علشان خاطر تصفي الحال، القلب يطهر شوية يبتدي يستشعر المعنى ده. خدتوا بالكم من ثلاث حاجات؟ تهذيبه علما، إبرامه عزما، تصفيته حالا. والإحسان في الأحوال أن تراعيها غيره. احنا قلنا لسه المعنى ده انه ايه؟ يغار على قلبه بعد ان وصل اليه الإيمان ان يتلف ويفسد، لانه لو تقلب بعدما ذاق ربما ينتكس انتكاسة لا يقوم منها، يصير أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. فيراعيها غيره وبتسترها تظرفا، يعني هذه الأحوال يبقى دائما أبدا لا يريد أن يطلع عليها أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فيسترها. يعني يبقى واقف وفي الصلاة وقلبه وجل فبكى، يبقى أشد شيء عليه أن الناس تطلع على هذا الأمر. ويراعيها غيره ويصححها، يصحح هذا الحال تحقيقا، يصححها تحقيقا، صحح هذا الحال بحيث أنه يتحقق من كونه على الضرب ابتداء، لأن الأحوال لا ينبغي أن يقاس عليها. الحال ده فضل، مش احنا قلنا زمان الأحوال مواهب والمقامات مكاسب؟ الأحوال مواهب، يعني الحال ده، الإحساس، الشعور ده، البكاء من خشية الله، ده هبة من عند ربنا. إنما المقام زي الخشية ده محتاج شغل، تتعلم وتعرف عشان تصل إلى هذه المنزلة. الأحوال مواهب، فما تجيش تقول لي أنا اليومين دول حلو وفايد وحاسس، فتحس إن يبقى هو ده بقى أنت إيه، إن أنت كده تمام التمام. لا يا حاج، الأحوال مواهب، دي هبة من عند ربنا، فالهبة من عند ربنا دي قد يرفعها وقل دوام الحال من المحال. فعشان كده بيصححها تحقيقا عشان ما يحسش بمعنى ويكون الشيطان بيغرره، يكون ده من التغرير بيه، إنما يعرفها بعلامتها. لو عايز بقى تشوف البكاء من خشية الله، كان قاعد في الصلاة بيبكي وفي المسجد يا متأثر، أول ما خرج قاعد يبص على المتبرجات، يبقى كان إيه ده؟ يبقى ده كان حال، وحال مغرور. إنما لو الحال ده أثر يوصل لمقام يخلي عنده خشية، فلما يجي يشوف المتبرجة أعوذ بالله إنه ربي أحسن مثواي، فهنا يعمل إيه؟ في حال يصححها تحقيقا. فهمتم؟ الإحسان الثالث إحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط همتك بأحد. المعنى في ذلك أن تتعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره. يعني يبقى إيه؟ محافظ على وقته، لأنه يعرف أن وقته رأس ماله، رأس مالك وقتك. فالوقت ده هو عارف أنه هيسأل عنه وعن عمره فيما أفناه، فيبقى غيران أنه يضيع هذا الوقت دون الوصول، ما يتحركش فيه ولا حركة في طريق، الناس بتجري وبتمشي وهو لسه محلك سر. فيبقى محسن في وقته، فلا يبعد عن مشاهدة ربه ولا يخلط همته بأحد سوى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى، معنى الإحسان، يعني توقفنا عنده كثيرا، وبالذات في مصطلح الإحسان وتحقيقه، لأنه من المعاني المهمة التي ينبغي أن نفهمها، وهذا المصطلح من المصطلحات الخاصة في الشرع، لأنه المنزلة الأعظم هي منزلة الإحسان. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نقف عند معانيه جيدا حتى نعلم كيف نحقق هذا المعنى ونستفيد من هذا الاسم الكريم، اسم الله تعالى المحسن. وردت آيات كثيرة فيها بيان لهذا الأمر، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لمع المحسنين، ما على المحسنين من سبيل، إن الله يحب المحسنين، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وهكذا. يعني لفظ الإحسان ورد، ولاحظوا لم يرد في القرآن كما قلنا مضافا إلى الله، وإنما طولب به المرء، وإن الله لمع المحسنين، أي أحسن أنت، ما على المحسنين من سبيل، وأداء إليه بإحسان، هكذا أبدا وردت هذه الصفة في حق العبد. المعنى في حق الله تعالى، قال القرطبي هذا المعنى، معنى الإحسان، راجع إلى معنى الفضل والمنة والهبة، فهو سبحانه وتعالى ذو الفضل المنان الوهاب، الاسم بيدور حول هذه المعاني. المناوي قال في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى محسن، قال الإحسان وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، فهو محسن صفة لازمة له، هو دائما محسن في جميع الأمر، لأنه لا يخلو خلقه سبحانه وتعالى من نعمة، إما أن يكون نعمة إيجاد فهو محسن في إيجاده لهذا من العدم، وإما في إمداده، هو ما يقدرش يعيش إلا بأنه يمده بالأمور التي بها كمال حياته أو بها مسار حياته. فالله سبحانه وتعالى أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد والإمداد، ثم أنعم على المؤمن بنعمة ثالثة وهي نعمة الهداية. يبقى عندك نعمة إيجاد، نعمة إمداد، نعمة الهداية. فخلق الإنسان في أحسن صورة، ثم قال: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال: تبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى أنعم على العبد بنعمة الهداية. انظر وهو يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو أنزل المؤمن يستشعر إحسان الله به عندما يخرجه سبحانه وتعالى من سجن الشهوات إلى عز الطاعة. المؤمن يستشعر إحسان الله به عندما يخرجه من سجن الخطايا إلى فرج التوبة. هي عايزة تتناقش كده دي: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وانت كده في بداية التزامك، وانت لما تستشعر أنوار الهداية يبقى شعارك: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أنا كنت في السجن ودلوقتي اتفتح الباب. يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يبقى كان في السجن ولا أحاطت الخطيئة، لفت عليه من كل ناحية. يبقى هو في السجن وهو حسب أنه هو في العز وفي السعادة. فالإحسان من الله من علامات اللطف، الإحسان من الله تعالى من علامات اللطف. ذكر الأقليشي أن الجود والفضل والإحسان له أنواع. قال: وذلك ينحصر في ثلاثة أقسام. اسمعوا الكلام العالي جدا ده: قاعدة وواسطة ومتممة. بيقول إن الإحسان على الخلق ينحصر في ثلاثة أقسام: قاعدة وواسطة ومتممة. أما القاعدة فتشمل من الإحسان والمن على ثلاث شعب. الأولى: إخراجه من عدم إلى وجود. فمن بقى هذه قاعدة الإحسان: أخرجه من عدم إلى وجود بمقتضى الكرم والجود. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الثاني: بعد خلقه وتصويره أحسن إليه فجعله في صورة آدم وهي أحسن الصور، فقال: وصوركم فأحسن صوركم. الثالث: جعل إياه عاقلا لا معتوها ولا سفيها حتى يمتاز عن سائر الحيوان. قال: إنا هديناه السبيل. قال: وهديناه النجدين. قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. دي القاعدة. أما الواسطة فهي لقسمين. الإحسان هنا على قسمين والمن على ست شعب. الأولى: هدايته للإسلام، وهذه أعظم منازل الإحسان إلى العبد. أن من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الهداية وأكرمه بهذا النور وشرح صدره له. أدي واحد. اثنين: جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الأمم. يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم في الغيب حتى خرجتم. بص يقول إيه؟ أخرجت، كأنهم كانوا مخبئين وأخرجهم سبحانه وتعالى إلى الوجود بعد أن كانوا في العدم. يبقى أول نعمة وأول إحسان إحسان بالإسلام. اثنين: جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن كنت تبقى على أيضا التوحيد على الفطرة لكن لست منتسبا إلى أمة الإسلام، يعني ممكن كنت تبقى في عهد نبي من الأنبياء مؤمنا به فتبقى على التوحيد، إنما المنزلة الأعظم إن أنت تنتسب إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. الإحسان الثالث: أحسن إليه بأن حفظ كتابه العظيم حتى جعل معجزة الإسلام الخالدة هي القرآن، ولم تكن معجزة حسية تنتهي كما كان في سائر الأنبياء، إنما جعل هذه المنة العظمى أن امتن على هذه الأمة بهذا الكتاب العظيم حتى يكون معبرا عن كلام ربه بلسانه. وبعد شوية من عليك ان انت تعرف تبين عن هذا الكلام، ان انت تنطق بهذا الكلام، وان انت تتلو هذا الكلام وتتدارس هذا الكلام. يقول سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. ابن عباس يقول ايه؟ ايه فضل الله ورحمته؟ القرآن. يقول لك اول ما تبقى تمسك المصحف كده تبقى فرحان ان ربنا امتن عليك ان انت تقرأ كلامه. الكلام ده لو نزل على الجبال لدكت، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فانظر كيف المنة. المنة الرابعة: علمه بعد حفظه من معانيه. يعني اول حاجة ايه؟ الاحسان اللي فات كان حفظ هذا الكتاب، ان جعل هذا الكتاب محفوظا الى يوم القيامة. المنة اللي بعد كده انه يعلمه الكتاب، يعلمه كلامه. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعظم العلم العلم بالقرآن، فكل ما شغلك عن القرآن فهو مشغله. الخامسة: ما أحسن به إليه وأنعم عليه من العمل بما علم، وهذه ثمرة العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى المنة اللي بعد كده، واخدين بالكم الترتيب؟ أسلم، جعله من أمة محمد، من عليه بالقرآن وحفظه، وبعد كده من عليه بفهم القرآن، وبعد كده من عليه بالعمل بالقرآن والعمل بما علم. المنزلة السادسة: إحسانه إليه وتوفيقه حتى ينشر ما علم في عباده الدعوة. وصلت؟ هذه مراتب الإحسان في المنزلة الوسطى. احنا خدنا كده الأول القاعدة، خدناها إيجاد من عدم، اثنين صوره في أحسن صورة، ثلاثة من عليه بالعقل. هنا بعد كده الواسطة إسلام، جعله من أمة محمد، من عليه بالقرآن، بعد كده علمه هذا القرآن، جعله يعمل بمقتضاه، ثم من عليه بعد ذلك بأن ينال الشرف العالي، بأن يلتحق بعمل الأنبياء، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى. آخر حاجة بقى الإيه؟ المتممة. وهو ما أنعم به عليه وأحسن إليه من إظهار عوارف وإدرار لطائف. وهذه تشتمل على أربع شعاب. في المتمم بقى: الأول ما أنعم به عليه من كمال الصورة واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان وسلامة الهيئة من تشوه ونقص. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد بهذا الشيء كان هذا من لطفه به. وهذه المنزلة ليست كما في القاعدة. احنا قلنا في القاعدة ايه؟ انه احسن صورته. هنا ليس فقط الكلام على الاحسان الظاهري، وانما نريد الاحسان الباطن ايضا. فالمنة هنا بايه؟ ان يمن عليه بخلق حسن، يمن عليه بايه؟ بهذه الاخلاق الحسنة، فضلا عن خلق حسن، خلق حسن وخلق حسن. فمن الاحسان يعني. الثاني: ما أنعم به عليه من انتظام الحال واتساع المال حتى لا يحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق. يبقى المال نعمة طبعا، وأنه ربنا سبحانه وتعالى لو هيئ لك الأسباب بحيث أن أنت لا تشغل عنه ويكفيك به، أليس الله بكاف عبده؟ تبقى لا شك من أعظم المنن على العبد. يبقى النعمة الثانية انتظام الحال واتساع المال، يعطيه ما يحتاج. الثالث: ما أنعم به عليه من عصبة وعشيرة، الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة التي تأخذه بيده وتحوطه من ورائه وهي مرآة عيوبه. فهذه ثمرة هذه الرفقة، أن يبصر حاله وفي نفس الوقت تكون عونا له على الطريق. قال الشعبة الرابعة: ما ينعم عليه من امرأة صالحة موافقة. كل ده الحاجات اللي تتمم له هذه الأمور، إنه يبقى إيه؟ عنده أخلاق طيب، في نفس الوقت مهيئه، عنده بنية جيدة. المؤمن القوي خير وأحب، وفي نفس الوقت أداله مال يقدر يعيش به ويبقى مش محتاج لحد، وأداله رفقة وعشيرة وصحبة يأخذ بيده، والإنسان اجتماعي بالطبع. ثم يمن عليه بالنعمة الأعظم داخل بيته بامرأة صالحة موافقة له، خير ما اكتنز الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. قال القرطبي: وهناك شعبة خامسة، وهو ما أنعم عليه من صحة الجسم وفراغ البال. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهمتم هذا المعنى؟ كل هذا من إحسان الله سبحانه وتعالى على العبد. فالمحسن سبحانه هو الذي له كمال الحسن في أسمائه وصفاته وأفعاله. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فلا شيء أكمل ولا أجمل من الله، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعة الله، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة، إن أعطى فبفضله ورحمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. هو الذي أحسن كل شيء خلقه، فأتقن صنعه، وأبدع كونه، وهداه لغايته، وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه. فسبحانه أحسن إلى المؤمنين فوعدهم الحسنى وعاملهم بفضله، وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم حاسبه بعدله. فالله محسن في كل وقت. يبقى صفة الإحسان صفة من صفات الذات. كيف تكون محسنا؟ ما حظ العبد من هذا الاسم؟ كيف يدعو الله تعالى باسمه المحسن؟ أولا، المنزلة الأولى منزلة الإحسان مع الله. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى أول حاجة دي، أحسن كما أحسن الله إليك. راقب ربك الوهاب المنان المنعم عليك في كل وقتك، ولا تنسى هذا، فاستحي منه. وحق ذلك حتى أكون مخلصا مع الله، حتى أكون محسنا مع الله، أول شيء الإخلاص، وذلك بأن تضع الآخرة نصب عينيك. عشان كده قال إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالطريق إلى الإحسان يبدأ من لطف الله بك. يبقى أول حاجة عايز تبقى مخلص، حط الآخرة قدام عينيك. تذكر دائما أبدا أن ثمة جنة ونار. تذكر دائما أبدا أن الموت آتيك لا محالة، إما عن قريب لا تتوقع أو على بعيد يمهلك الله سبحانه وتعالى حتى ترجع إليه. أول حاجة يبقى إيه؟ عايز أبقى محسن مع ربنا. واحد، الإخلاص. اثنين، التوازن بين متطلبات الحياة والسير إلى الآخرة. يجي يقول أنا مش عارف أعيش. أحد الإخوة كلمني مبارح يقول أخ تزوج من أخته، فمنكد عليها بقى: أنت بتفتحي علي الدنيا، أنت اللي مخلياني كذا، أنا حسيب الموضوع كله، أنا قلبي بدأ يتعلق بيكي وأنا مينفعش يتعلق بيكي، أنا لازم أتعلق بربنا وبس. وهو مش عارف يعمل التوازن ما بين الأمرين، يظن أنه هو كده في المقام الأفضل، أنه ساعة ما يحصل حاجة ينقطع ويعتزل، وليس كذلك. الصحيح أن الإنسان المسلم إنسان متزن، يعطي كل شيء حقه، أعطي كل ذي حق حقه. قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فعليك أن تحسن في طلب الحلال كما أحسن إليك في الإحلال. عليك أن تعطي فضل مالك كما أعطاك هو هذا المال. عليك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تبلغ هذا المقام. هذا معناه ولا تنس نصيبك من الدنيا. يبقى الدنيا هتاخد وقتها، بس مش هتفتنك، لانك انت عندك هدف، انت مخلص لله، انت صادق في طلب رضا الله. فبعد هذا كل هذه الامور توظف لخدمة الهدف. فمش معنى كده انه مش هيتجوز، ومش معنى كده انه ينقطع عن طلب العيش وطلب الرزق وهكذا، وبدعوة انه هو هينقطع لله سبحانه وتعالى. لا ابدا، ده هذا افضل. قال احمد: يسبقنا بكثير. احمد تزوج فصبر. المنزلة الاعظم انه يتزوج ويصبر ويحقق مقصود الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر قلبه بذلك. اذا يحدث إيه؟ التوازن بين متطلبات الحياة والسير إلى الآخرة، هذا هو عين الإحسان مع الله. الأمر الثالث إتقان العبادة، الإحسان إلى الله تعالى في التعبد. قال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. يبقى الإيه؟ عليك بإتقان العبادة. إتقان العبادة ده عشان تبقى محسن مع ربنا، يبقى تتعلم فقه علشان خاطر تبقى العبادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مكتملة للشروط والأركان والسنن، مش تتعلم فقه علشان خاطر تزوغ وتشوف لك كل شوية رخصة وتتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها، وقال بها فلان وقال بها علان. هذا ليس من الإتقان. انت تعلمت ده عشان تعرف تقيم، تعلمت فقه العبادات ده عشان تعرف تعبد ربنا صح، تعلمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يكتمل ركن القبول، ركن القبول المتابعة والإخلاص، تتقن في عملك، ما يبقاش تعطي الله الفضلة ويبقى حق العبادة هو الفاضل من وقتك. الإحسان أيضا مع الله سبحانه وتعالى يتحقق بالمراقبة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان إلى الله تعالى خامسا يتحقق بالشكر. احنا عدنا نتكلم طول الجلسة حول معاني النعم وإحسان الله سبحانه وتعالى على العبد في الإيجاد والإمداد وفي الجمال وفي العقل، فحق ذلك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. الإحسان مع الله يكون بمواجهة الملمات بالصبر عليها. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر ماشي الصابرين. قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمواجهة الملمات بالصبر عليها هذا يحقق معنى الإحسان، وده حظ العبد من هذا الاسم العظيم. الإحسان مع الله تعالى يتحقق بمجاهدة النفس، بكظم الغيظ ومحاربة الشح وكبح شهوة الانتقام. يقول الله خذوا بالكم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجعل الإنفاق، وده يحصل به بمجاهدة للنفس ومحاربة للشح، وحضرت الأنفس الشح، النفس مجبول على أنها ما تنفقش، فيجاهد نفسه وينفق في السراء والضراء، ويجاهد نفسه ويكظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه لأمضاه لكن يكظم الغيظ، ويعفو عن الناس ليعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا هو عين الإحسان الذي يبلغه هذه الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى سابعا مجاهدة النفس بكظم الغيظ، وربنا سبحانه وتعالى قال كذلك تحقيق لهذا المعنى مجاهدة النفس، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجعل مجاهدة النفس من علامات إحسان العبد، عشان تبقى محسن وتصل إلى هذه المنزلة تحتاج إلى هذا الأمر. من هذا أيضا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله من المنازل التي توصل إلى هذه الدرجة. يقول والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، على المعنى الثاني وهو معنى الجهاد. كان ابن المبارك يقول في لطيفة جميلة، يقول إذا أردت أن أتعين الأمر نظرت في أهل الثغور المرابطين المجاهدين في سبيل الله فإنهم على الجادة، فالله قال لنهدينهم سبلنا، فعايز أشوف الحكاية تبقى صح ولا لا أنظر في أهل الثغور وأنظر في صنيعهم. فالله قال والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فالله معهم يسددهم ويكلأهم سبحانه وتعالى بعنايته. إذن هذه المعاني كلها تحقق الإحسان مع الله سبحانه وتعالى. يبقى معنا بعض الأمور أيضا نمضي عليها هكذا سريعا. كده خدنا الإحسان مع إيه؟ مع الله. هناك الإحسان مع الخلق، كيف تكون محسنا، كل ده يدخل في حظ العبد من اسم الله تعالى المحسن. كيف تحسن إلى الخلق؟ تحسن إليهم بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم بما يسبب نجاتهم في الدنيا والآخرة. لسيما من علوم الكتاب والسنة وفقه السلف وإرشادهم إلى طريق الخيرات والقربات وتحذيرهم من مسالك الشر والهلكة. انظر يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين من عليهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى أول حاجة من الإحسان للخلق أن تعلمهم ما ينفعهم. الأمر الثاني حسن معاملة الضعفاء منهم. يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الأمر الثالث دفع الخصومة والخلافات، فلا تخاصمهم. من عرف ربه لم يخاصم، لم يعاقب، لم يعاتب. يقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فهذا من علامات إحسانك للخلق أن لا تعاملهم بمعاملتهم، وإنما عاملهم بما تحب أن يعاملك به وبما تحب أن يراك الله عليه. من ذلك مثلا معاملة المطلقات أو من ينوي طلاقهم. تلاقي ربنا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، في نص في المعاني اللي هو ممكن فيها يعرف يلعب على المرأة كيفما شاء، يبتدي يضر بيها، يجعلها كالمعلقة وأعلى مفخلها تركبه، وأنا بقى حوريها الأيام الفل وهكذا. ويقول سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إلى أن يقول: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أداء الدية لولي القتيل ينص فيها على إيه؟ على الإحسان. يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. العلاقات الاجتماعية لسيما ما يتعلق بتبادل التحية ورد السلام، كل ده من الإحسان. فيقول إيه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. العلاقات الاقتصادية، يقول سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التحاور والتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب، يقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى دائما أبدا نحن نعطيهم وجهة طيبة عن الإسلام. فحسن التحاور بين المسلمين وأهل الكتاب هذا من الأمور التي تبلغه الإحسان مع الخلق، فيصل إلى هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، منزلة الإحسان. الحوار الفكري والتواصل الثقافي، يقول إيه؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. دايما في الحوار الثقافي والفكري دائما أبدا قل التي هي أحسن. حبيبي في الله، لو وصلت إلى هذه المنزلة الإحسان مع الله والإحسان مع الخلق وحققت حظ العبد من هذا الاسم فأبشر، فلو صرت محسنا فإنك ستغنم غنائم ربما لا تجدها في غير هذا العمل الفذ. أولا أنت في معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثانيا الله سيحبك، فالله قال: إن الله يحب المحسنين وسيتقبل عملك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر المحسنين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وسيجعلك محبوبا من الناس، لأن الله سيكون قد أحبك فيبسط لك القبول في الأرض ويكون لك أجرا عظيما في الآخرة، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فستكون آمن من الخوف ومن الحزن. وأبشر بالجنة فإنها جزاء المحسنين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ولو بلغت منزلة الإحسان فسيمكن الله لك في الأرض، يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ثم يقول: ولا نضيع أجر المحسنين. ويقول: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالمحسن قريب من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسن سوف ييسر الله سبحانه وتعالى له الأمر فيبشر بخير الدنيا والآخرة. أبشر أخي المحسن، فإن الله تعالى قال وبشر المحسنين. فالإحسان لا شك منزلة عظيمة ودرجة من الدرجات الرفيعة، فلو أحسنت وبلغت هذه المنزلة وحققت هذا الاسم فقد بلغت الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى. فأبشر برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبشر بالفردوس الأعلى، فإنها مثوى المحسنين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل لنا حظا ونصيبا وافرا من هذا الاسم الكريم الذي بسطنا الكلام حوله ومددناه لشرفه. فنسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.